الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا أول دروس التعليق على بعض الرسائل لبعض أئمة الدعوة النجدية، والمقرر أن نعلق على رسالتين. الرسالة الأولى بعنوان شرح أصل الإسلام وقاعدته للشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والثانية هي لإمام الدعوة، وهي معنونة بستة مواضع من السيرة. وكما هو معلوم أننا سنبدأ بالرسالة الأولى يعني بعد العصر وبعد المغرب إلى أن ننتهي منها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الرسالة الثانية. والحقيقة أن هاتين الرسالتين لهما أهمية. أما الرسالة الأولى فهي تعنى بتفسير التوحيد وببيان مدلول كلمة التوحيد وببيان ما يضاد ذلك، ففيها بيان أمور قد لا يتفطن إليها بعض الناس، وذلك اعتنى الإمام رحمه الله في بيانها كما اعتنى أئمة الدعوة في شرحها، كما هو الحال في الشيخ عبد الرحمن بن حسن وهو حفيد الإمام، فقد شرح هذه الرسالة المهمة المختصرة، وهي عبارة عن كلمات لكنها لها مدلولات عظيمة. والرسالة الثانية هي الإمام الدعوة، وأراد رحمه الله أن يجلي بعض الجوانب المهمة التي تفسر التوحيد. فالحقيقة أن هاتين الرسالتين يفسران التوحيد ويبينان حقيقة هذا التوحيد أتم بيان. وقبل أن نبدأ بالتعليق على الرسالة الأولى، أحب أن أنوه إلى أهمية كتب أئمة الدعوة النجدية. فالمعلوم أن الدعوة النجدية السلفية هي التي دعا إليها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. والإمام رحمه الله كما هو معلوم قد ولد في السنة 1516 للهجرة، وتوفي في السنة 1200 للهجرة. وكما هو مشهور من سيرته أنه قد جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده ونشر هذا التوحيد، وقيض الله تبارك وتعالى من ينصر دعوته وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، فتمت تلك البيعة المباركة في السنة 1750 للهجرة. ومنذ ذلك اليوم والله تبارك وتعالى يعلي هذه الدعوة وينشر تعاليمها وأصولها وإلى وقتنا هذا. ومعلوم أن الدعوة السلفية النجدية والدولة السعودية قد مرت بمراحل، وهي تنقسم كما ذكر المؤرخون إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الدولة السعودية الأولى، والتي سقطت في السنة 1737 للهجرة، ثم قامت الثانية على يد التركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بعد ذلك بسبع سنين، ثم سقطت على يد بن رشيد، ثم بعد ذلك قامت الدولة السعودية الثالثة والتي تسمى اليوم بالمملكة العربية السعودية، ولا تزال إلى يوم هذا بحمد الله تبارك وتعالى قائمة. الحقيقة أن أئمة الدعوة النجدية قد كتبوا في أصول الدين، وأعني بأصول الدين كتبوا في أصول العقيدة وفي أبواب التوحيد على الخصوص، فإن الصراع الذي عاشوه في تلك الفترة كان صراعا قائما على الدعوة إلى توحيد الله وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. وكما هو معلوم من السير أو ما ذكر في التاريخ أن الحالة التي كان عليها الناس في الجزيرة العربية آنذاك كانت في الحقيقة كانت حالة مزرية، قد انتشر فيها الشرك وعم في تلك الأزمنة البدع والضلالات، ولم يكن هذا خاصا بالجزيرة العربية، بل كان هذا يعم عامة بلاد الإسلام كاليمن والحجاز والشام ومصر والمغرب الأقصى وبلاد تركيا التي كانت مقر للخلافة أو الدولة العثمانية. وقد كتب المؤرخون في أحوال الناس في ذلك الوقت. والجزيرة العربية قد ظهرت فيها ألوان من الشرك الأكبر، وكان هناك مقامات وأضرحة مقامة في زوايا كثيرة متنوعة. وقد كتب حسين بن غنام الإحسائي في كتابه تاريخ نجد عن حال الجزيرة، وتكلم كثير من المؤرخين في تلك الفترة، وتكلم العلماء عن الحال التي وصل إليها المسلمون، وممن تكلم عن تلك الفترة أيضا العالم اليمني المشهور محمد الأمير الصنعاني وصاحبه حسين بن مهدي النعمي، وكان معاصرين للشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله، وإن كان أكبر منه وأسن منه وتوفي قبله. الشاهد أن الشيخ رحمه الله دعا إلى توحيد الله الفرادي بالعبادة، وجاهد في الله تبارك وتعالى جهادا عظيما. ولذلك الذي كتبه الشيخ من المؤلفات والكتب في الحقيقة كتبها بعد تجربة طويلة في دعوة الناس إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وبعد أن أورد عليه شبهات كثيرة وإرادات متنوعة من علماء من الجزيرة ومن غير الجزيرة. فإن الشيخ رحمه الله كان يكاتب العلماء، قد كاتب علماء اليمن وعلماء الحجاز وعلماء مصر وعلماء الشام، لا يبلغه عن أحد مكانة علمية ويستطيع الوصول والكتابة إليه إلا وكتب إليه، فكانت ترد عليه كثير من التساؤلات وتورد عليه بعض الشبهات، فكان الشيخ رحمه الله يجيب عليها. وقد عانى معاناة شديدة في الدعوة إلى توحيد الله، وعاداه كثير من الناس، عاداه وانقسم أعداؤه إلى أقسام، عاداه الأمراء أو أكثر أمراء في ذلك الوقت حفاظا على ملكهم، عاداه أناس منسوبون للعلم لأنهم ورثوا الضلالة وكانوا يأكلون أموال الناس بالباطل، عاداه أناس جهال، عاداه أمراء لبعض القبائل. فالشيخ رحمه الله كما هو معلوم من سيرته عانى معاناة شديدة، ولذلك كتب هذه الكتب والمؤلفات عن تجربة وعن واقع. فجاءت كتبه رحمه الله وكذلك كتب من بعده محررة في أبواب الاعتقاد، لا سيما في أبواب توحيد العبادة. فإن الشيخ رحمه الله من حكمته أنه ركز على توحيد العبادة لما رأى الناس غافلين عنه ومغفلين له، وركز على توحيد العبادة وصب همه في دعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعباد، ولم يعتني بالدخول في مسائل فرعية أو تقل أهمية عن مسألة توحيد العبادة. وذاك ما اعتنى رحمه الله في مخالفة الناس في المسائل الفقهية، وكان كثيرا ما يردد أنني لا أكفر إلا من أجمع المسلمون على تكفيره، حتى ولو رجحت كفر تارك الصلاة فإني لا أكفر الناس بها، ولم يجعلها محل خصومة بينه وبين أعدائه. والحقيقة أن دعوة الشيخ والحكمة التي تحلى بها تحتاج إلى دراسة، وهو موضوع في الحقيقة جدير بالعناية لأنها تجربة عظيمة جدا. والشيخ رحمه الله سلك مسلكا عظيما جدا في الدعوة إلى الله، وعرف كيف يجابه الأحوال المزرية التي كانت يعني كان يعيشها المسلمون آنذاك، فكان حكيما رزقه الله جل وعلا حكمة، كما أن الله جل وعلا قد رزقه فهما عظيما. وكل من تأمل كتبه ومؤلفاته علم قدر الفهم والعلم الذي أوتيه هذا الشيخ. ولو قرأ الإنسان وتأمل كتاب التوحيد وتأمل المسائل التي ذكرت فيه علم فقه الشيخ وفهم الشيخ. وكل كتاب كتبه لو تأمله الإنسان حقيقة التأمل لعلم أن الشيخ رحمه الله كان عالما جليلا صاحب فهم عظيم، بل ظهرت أثار النجابة عليه في صغر سنه. وذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله حفيده، وعبد الرحمن بن حسن لقي جده، يعني أدرك جده الإمام وأخذ عنه وأخذ عن أبنائه وأخذ عن والده وعن أعمامه وعن حمد بن ناصر بن عمر، قد أدرك جده. وقد ذكر رحمه الله بأن كتاب التوحيد قد كتبه الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله عندما كان في البصرة، والمعلوم من سيرته أنه رحل البصرة وهو ابن 23 أو 24 سنة، ومكث فيها قرابة سنتين، يعني أقصى ما يقال أن عمره عندما ألفه كان 26 سنة. ولكن تتأمل هذا الكتاب العظيم وما أودعه فيه من الأدلة ومن التبويبات وفقه الكتاب في مسائله، وذلك فقه الكتاب حقيقة في مسائله. وبعض من يشرح كتاب التوحيد لا يعرج على المسائل، وهؤلاء أو يعني والذي يفعل ذلك هو أحد شخصين: إما أنه يضمن هذه المسائل في أثناء الشرح فيجعل الشرح وافيا فيضمن ما ذكر المسائل ضمنا، وإما أنه يشرح بفهمه هو ولا يعرج على المسائل، وهذا خطأ في شرح كتاب التوحيد، فإن لب الكتاب في المسائل التي ذكرها. والشيخ رحمه الله يريد منك أن تخرج من هذا الباب بفهم المسائل التي دونها في ختام الباب، فهي زبدة الباب ولب الكتاب. الشاهد أن الشيخ رحمه الله كما هو معلوم يعني ناقش كثيرا من الناس، ومن قرأ رسائله الشخصية وقرأ مراسلاته ونقاشاته ومباحثاته علم يعني حجم كما قيل يعني حجم صدود الناس أو كثير من الناس عن دعوته، وعلم القدر الذي عاناه الشيخ رحمه الله في سبيل نشر هذه الدعوة حتى أظهره الله تبارك وتعالى. ولذلك كتبه في الحقيقة كتب محررة مفيدة عظيمة النفع، بل لا يعني لا أبالغ إن قلت بأنه ليس لها نظير في مسائل توحيد العبادة. في مسائل توحيد العبادة ليس لها نظير، ولا حتى كتب شيخ الإسلام تيمية ولا ابن القيم. لا أقول لأنه أعلم من هذين أو من غيرهما من العلماء، لكنه قد عانى معاناة شديدة وأولت عليه إرادات كثيرة جدا لا حصر لها، ولذلك اعتنى ببيان التوحيد أتم بيان. وكان الناس على أنواع شتى مختلفين في توجهاتهم وفي مقالاتهم وفي اعتقاداتهم، فكتب ورد وأوضح. والرسالة التي سنقرأها ستدرك في الحقيقة يعني ما فيها من العلم، وستدرك أيضا حجم ما كان الشيخ رحمه الله يعانيه، لدرجة أنه ألف مثل هذه الرسالة التي تبين دقائق في مسألة توحيد العبادة. الآن لو نظرنا إلى كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية بن القيم، قد ذكر بعض العلماء كما نقل عن الشيخ محمد بن سليمان الجراح رحمه الله علامة الكويت أنه قال: الذي لا يقرأ الكتب ابن تيمية بن القيم لا يكاد يخلو أو يسلم من بدعة إلا ما رحم الله. طبعا مراده أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لم يأتي بعقيدة جديدة، ما أتى بشيء جديد، بل العقيدة التي دعا إليها وبينه وأوضحها هي العقيدة التي كتبها العلماء، وهي الموجودة في كتاب والسنة، وهي ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنه. لكن بماذا امتازت كتب الشيخ الإسلام؟ امتازت بأن الشيخ رحمه الله عاش في فترة قد انتشر فيها التعطيل، حتى أصبح الدين الذي يدين عليه عامة من ينسب للعلم آنذاك. وقد تكلم المقريزي رحمه الله في تأريخه لمصر في عجائب الآثار، وذكر ما عاناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في دعوته، وذكر بأنه كأنه أتى للناس بدين جديد، ولذلك عاداه كثير من الناس وكثير من الفقهاء، واتهموه بمخالفة الإجماع، بل كفروه وبدعوه وأوذي في الله جل وعلا إذاء عظيما. ولذلك كتبه في الحقيقة تكمن أهميتها في أنها تبرز جوانب كثيرة من التوحيد وتوضحه وتجليه حتى صار بارزا. وامتازت بأن الشيخ رحمه الله هدم أصول أهل البدع والمتكلمين بل كل من خالف الحق والصواب حتى في الفقه هدم أصولهم، لأنه كان خبيرا بأصول معتقداتهم، وذاك تكلم في مسائل من الكلام وخاض في ذلك ورد عليه من أصولهم. وكان رحمه الله كما هو معلوم بعض الرسائل قال: لا يأتي أحد بقاعدة كلامية صحيحة إلا وأجعلها دالة على بطلان ما هو عليه. وأتى إلى قواعدهم وأصولهم، والصحيح منها صححه وبين بأنه يرد على نقيض ما استدلوا به، والتي والعقائد الفاسدة أبطلها وبين بطلانها مخالفتها للكتاب والسنة والعقل الصحيح. فلخبرته بما كان عليه ولعلمه ولكثرة من جادله في مسائل الأسماء والصفات، مسائل الإيمان والقدر، جاءت كتبه أبرزت جوانب كثيرة، ربما الإنسان لو قرأ آثار السلف قد لا يتفطن إلى بعض هذه المعاني، لكن لما عانى معاناة شديدة وجادل هؤلاء وانتشرت بدعتهم آنذاك فتكلم في جوانب كثيرة حتى جل مذهب السلف تجلية عظيمة. ومن هنا صار طالب العلم يحتاج إلى أن يقرأ في كتبه، لأنها توضح الحق يعني وضوحا عظيما. كتب الإمام محمد الوهاب وكتب تلاميذ لا تقل أهمية في باب توحيد العبادة عن كتب الشيخ الإسلام. لماذا؟ للسبب بذاته، فإن الإمام محمد الوهاب رحمه الله عانى وجادله ناس كثير، وأورث عليه إرادات كثيرة لا حصر لها، وناقش الناس، ناقش عالمهم وجاهلهم ورئيسهم ومرؤوسهم وسنيهم وبدعيهم، ما ترك أحدا إلا وبين له التوحيد وأجاب عما أورد عليه. ولذلك اعتنى رحمه الله بإبراز التوحيد، ولعلمه بمداخل الشيطان على هؤلاء من كثرة ما أورد عليه عرف كيف يبين التوحيد حتى يسد الثغرات التي يدخل منها الشيطان في إضلال هؤلاء، ثغرات وشبهات، فردها وبينها وكتب وأوضح، أتم إيضاح، وجمع لب الشبهات وأشهر الشبهات السبعة التي عليها مدار أكثر المشركين وعباد القبور في كتاب كشف الشبهات. كتاب كشف الشبهات لا يحوي الشبهات كلها، لكنه حمل أشهر الشبهات وأكبر الشبهات، وإلا فإن الشبهات التي توردها الحق كثيرة. الشاهد أننا نحتاج في الحقيقة أن ندرس هذه الكتب، ولا أقول أن من لم يعتني بكتب الإمام المجدد وكتب تلاميذه ويدرسها دراسة متأنية أقول قد تخفى عليه مسائل في التوحيد، بل لا أبالغ إن قلت بأن كثيرا من الخلافات التي تقع ربما حتى بين بعض طلبة العلم السلفيين منهم فضلا عن غيرهم هي في الحقيقة منشأها أن بعض من يتكلم في هذه المسائل ليس له عناية بكتب الإمام ولا بكتب تلاميذه، ومن هنا قد تخفى عليهم بعض الجوانب. ولو تأمل المتأمل واعتنى المعتني بكتب هؤلاء الأئمة ودرسها وكرر دراستها ولخصها وتفهمها تفهما جيدا لاستبانت لديه كثير من الأمور. لكن أحب أن أنبه على الأمر، كتب الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله نوعان: كتب كتبها للدعوة، يعني كتبها في بيان الدعوة وشرحها، يعني هو يريد بهن هذه الكتب أن يبين حقيقة الدعوة وحقيقة التوحيد الذي جاءت به الأنبياء، ككتاب التوحيد، أصول الثلاثة، القواعد الأربع، فضل الإسلام، فضائل القرآن، وعامة كتبه التي يعتني العلماء بشرحها. وهناك رسائل خاصة، وبعض الرسائل في مسائل دقيقة يريد رحمه الله من هذه الرسائل أن يرد على إيرادات أوردت عليه وشبهات أثيرت على دعوته، فيريد أن يبين جوانب دقيقة جدا في مسائل التوحيد. وقد تكون بعض هذه المسائل رسائل شخصية يرسل بها إلى أناس معينين. ولذلك الإنسان، وليس هذا خاصا به، بل حتى أئمة الدعوة من أولاده ومن من أخذ عنه العلم ومن أحفاده ومن جاء بعدهم وإلى يومنا هذا أيضا كتبهم تنقسم أو تعود إلى هذين القسمين. ولذلك ذكر العلماء بأن الإنسان قد يقرأ في بعض الرسائل إذا لم يكن له معرفة بتاريخ الدعوة وبالاطلاع على الوقائع التي جرت، ربما حمل الكلام على غير محمله، ومن هنا انزلقت أقدام كثير من الناس ممن ينتحلون اتباع الدعوة في وقت الشيخ وفي وقت تلاميذه وفي وقت أحفاده وفي ما بعد ذلك وإلى يومنا. وذلك الغلو الحاصل اليوم من بعض من ينتحل اتباع الدعوة ويعتني بكتب الإمام وأحفاده وأئمة الدعوة، هذا الذي نراه اليوم من جماعات الغلو والتطرف، جماعات التكفير، ليس وليد اليوم. حتى في عهد الشيخ ظهر من يغلو ممن لم يفهم بعض كلامه، وظهر في أوقات كثيرة مثل هذا، وتكلم العلماء آنذاك من أئمة الدعوة وبين الخطأ الذي وقع فيه أولئك. ولذلك الإنسان يحتاج إلى، إذا أراد أن يدرس كتب أئمة الدعوة يحتاج إلى أمرين، يحتاج إلى أمور، لكن أنبه على أهم الأمور. الأمر الأول أن الطريقة لفهم كلام أئمة الدعوة، وقبل القفز على الكتب الكبيرة والمجاميع الكبيرة المشهورة كالدرر السنية ومسائل النجدية وغيرها من الكتب الكبار التي تحوي رسائل كثيرة من الدعوة، قبل أن يقرأ فيها لا بد أن يدرس الكتب التي كتبت لبيان الدعوة وأن يتفهمها تفهما جيدا، بمعنى أن يدرس الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، فضل الإسلام، فضائل القرآن، كل هذه الكتب التي كتبت لبيان الإسلام، بيان الدعوة، بيان حقيقة توحيد الله تبارك وتعالى. هذه الكتب هي في الحقيقة المفتاح الأول، وإذا كان سيحتاج أن يدرسها مرة ومرتين ونقرأ شروحاتها وندرسها على من كان متمكنا فيها. فإذا عرفها وضبطها وحفظ مسائلها بعد ذلك بحمد الله تبارك، إذا أتقن هذه الكتب لن يشكل عليه كثير من الأمور في المجامع الكبيرة، لكنه يحتاج إذا أراد قراءة المجامع الكبيرة أن يفعل الأمر الثاني، وهو أن يعتني بقراءة تاريخ الدعوة، لأن بعض الرسائل كتبت بسبب قضية معينة، إذا لم يفهم الإنسان الواقع التي حدثت آنذاك والتي على ضوئها كتب العلماء تلك الرسالة وكتبوا أو تكلموا تلك المسألة، لا يفهم صورة المسألة، وربما حمل كلامهم على غير صورته الحقيقية. ولذلك الذي وقع فيه التكفيرون اليوم وقبل اليوم أنهم لم يتأصلوا في الكتب الأصلية التي بينت الدعوة، ما تأصلوا فيها، أو أنهم أخذوها عمن لم يتأصل، فتجد يأخذ شرح التوحيد عن أناس معروفين وعذبنا بالغلو والتطرف والجهل، فإما أنه لم يتأصل ما اعتنى بها حقة العناية وكرر دراستها، أو أنه درسها لكن على غير، على منحرف في عقيدته ومنهجه. الأمر الثاني أنه لم يكن لهم إلمام بالتاريخ، وذلك هو لا يفهم صورة المسألة، فإذا أراد أن يطبقها على الواقع ينزلها على صورة مغايرة مخالفة عن صورة المسألة تتكلم فيها العلماء، وتجد يسدل قال الإمام كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، وهو يتكلم عن صورة مغايرة مختلفة عما يريد تنزيله تلك أو ذلك النص على هذه الواقعة. وهذا هو لب إيش أو هذا محور انحراف هذه الجماعات التي تستند في بعض يعني أدبياتها وبعض أفكارها كما يزعمون بكتب أئمة الدعوة، فأخطأوا. ومن هنا كان الإنسان يحتاج في الحقيقة أن يعتني ب يعني كما ذكر الكتب الأصلية، يعتني كذلك بتاريخ الدعوة، وكتب التاريخ في الحقيقة كثيرة لا نريد أن نطيل في مثل هذا. أما الرسالة الأولى فهي معنونة بشرح أصل الإسلام وقاع عدته، وهذه أصل الإسلام وقاعدته في الحقيقة كلمات كتبها الإمام رحمه الله في بيان الدعوة وبيان ما يناقض التوحيد، أراد أن يركز على مدلول أو أصل الإسلام في الحقيقة مما يدل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال السلف، لكنه أبرزها وفصلها حتى تستبين وحتى تتضح، وكل مسألة يذكرها الشيخ اعرف أنه قد وقع فيها أناس في عهده وأنه ناقش في هذه المسألة وبينه، وذلك أبرزها حتى يعلم الناس ما هم فيه من خطأ. ومؤلف أو شارح رسالة هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد، جده الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله، وقد ولد في السنة 96 و100 و1000 للهجرة، وتوفي في السنة 85 و200 و1000 للهجرة، وقد أدرك جده وأخذ عنه لكنه كان صغيرا، توفي وهو ابن 10 سنين، وأخذ عن والده وعن أعمامه حسن وحسين وعن أبناء عمومته أيضا ممن كانوا أكبر منه، وأخذ عن تلاميذ الشيخ الكبار كحمد بن ناصر بن معمر. والمعروف أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كان ممن نفي إلى مصر لما سقطت الدولة في السنة 37 و300 للهجرة، أو 37 و200 للهجرة. طبعا المعروف أنهم أخذوا من تبقى من آل الشيخ وآل محمد بن سعود وأرسلوا بعضهم إلى تركيا أو إلى اسطنبول أو إسطنبول في ذلك الوقت، وأعدم عبد الله بن محمد بن سعود أو عبد الله عفوا بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وبعض آل الشيخ نفوا إلى مصر، وكان ممن نفي إلى مصر الشيخ عبد الرحمن بن حسن، وكان معه ابنه الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن، لكنه رجع بعد ذلك إلى الجزيرة أو إلى بلاد نجد لما استطاع تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود أن يأخذ أن يستعيد الأقاليم التي أخذها منه المصريون والأتراك، ولذلك كان هو عالم الدولة السعودية الثانية وشيخها ومفتيها، وهو يعد من أبرز من أتى بعد الشيخ في المنزلة العلمية، ويقاربه وقد يفوقه ابنه الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن. والشيخ عبد الرحمن بن حسن له مؤلفات كثيرة، وجمعت رسائله أيضا في الدرر السنية، وهي كذلك في المجموع مجموع المسائل النجدية الذي كان قبل ذلك جمعت رسائله وأجوبته، وله مؤلفات مستقلة وله أجوبة وفتاوى متنوعة، ومن هذا من مؤلفاته هذا الكتاب الذي بين أيدينا أو هذه الرسالة، فلعلنا نقرأ إن شاء الله ونعلق على ما يحتاج إلى توضيح. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العلامة عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. ابن الثانية تكون مجرورة. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن، ثم الابن التي بعدها تكون مجرورة، ابن الشيخ مجدد. نعم. أحسن الله إليكم. ابن الشيخ المجدد الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. قوله رحمه الله: أصل دين الإسلام وقاعدته أمران. الأول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. نعم، هذا كلام الإمام مجدد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد ذكر في بيان أصل الإسلام وقاعدته أمرين. أما الأمر الأول فهو يحتوي على 4 أمور، والثاني كذلك، والأربعة المحتوية المذكورة في الأمر الأول نقيضها المذكور في الأمر الثاني، وذلك يقول: الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، هذا الأمر الأول، هذا يعني الجزء الأول من الأمر الأول، والتحريض على ذلك هذه مرتبة، والموالاة فيه وتكفير من تركه. الأمر بعبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، والتحريض على ذلك أي الدعوة لذلك الترغيب فيه، والموالاة فيه وكسيأتي بيان هذه الأمور، وتكفير من تركه ومن ترك التوحيد. ثم يشرع الشيخ رحمه الله عبد الرحمن في شرح هذه الكلمات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت: وأدلة هذا في القرآن أكثر من أن تحصر، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. نعم، يقول: أدلة هذا في القرآن أكثر من تحصر، أي في بيان الأمر الأول. ثم استدل بقوله: قل يا أهل الكتاب. هنا يخاطب الله جل وعلا نبيه أن يأمر وأن يخاطب أهل الكتاب: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة هي الجملة المفيدة، هي الجملة المفيدة. وقوله تعالوا إلى كلمة أي دعاهم إلى هذه الكلمة، وهذا فيه الأمر بالتوحيد الذي ذكره الشيخ رحمه الله في الأمر الأول، الأمر بتوحيد الله تبارك وتعالى. قال تعالوا إلى كلمة سواء، دعنا الله جل وعلا، أمر الله نبيه أن يدعو أهل الكتاب إلى هذه الكلمة التي هي توحيد الله تبارك وتعالى. إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أي نستوي نحن وأنتم فيها، والسواء النصف. قال: في سواء الجحيم، أي في وسط الجحيم، أي تعالوا لكلمة نستوي نحن وأنتم فيها، وهي كلمة التوحيد. ويدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أمره ربه أن يدعو أهل الكتاب إلى توحيد الله، وأن يستوي المسلمون والمدعوون في هذه الكلمة: تعالوا كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم ذكر هذه الكلمة، قال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هذه الكلمة، إذن ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، هي تفسير الكلمة التي أمر النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إليها أهل الكتاب. هذه الكلمة، الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وترك الشرك به تبارك وتعالى. ألا نعبد إلا الله، أي لا إله إلا الله، ولا نشرك به شيئا. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي هذا من تحقيق الكلمة، لأن كلمة التوحيد تنفي الألوهية عما سوى الله. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. أربابا جمع رب، والمراد بالأرباب هنا الآلهة، أي ألا يتخذ بعضنا بعضا آلهة معبودة من دون الله. والرب يطلق ويراد به المعبود، كما أن الرب يطلق ويراد به الخالق الرازق. والحقيقة أن الرب والإله كلفظي الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أي إذا أطلق الرب يدخل فيه معنى الإله، كما في هذه الآية: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ليس ما يعني خالقين من دون الله، مدبرين من دون الله، وإنما لا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، أي آلهة. وقد ذكر الله الرب والمراد به الإله. وكما في قوله جل وعلا: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء. ومعلوم أن المشركين ما نزعوا النبي عليه الصلاة والسلام في تفرد الله بالربوبية، وما كانوا يدعون في آلهتهم أنها تخلق وترزق وتدبر وتتصرف وتملك وتنفع وتضر مع الله، لكنهم نازعوا في ألوهية الله وإفراده جل وعلا بها. قل أغير الله أبغي ربا، أي أبغي إلها، لأنهم أرادوا منه أن يبغي غير الله إلها وأن يشاركهم فيما كانوا يعبدون. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، فهنا أغير الله يبغي ربا أي إلها. ومثله ما جاء في حديث القبر، أن الإنسان يسأل: من ربك؟ أي ليس مراد من خالقك، ما كان ينكر، ليس هناك من ينكر بأن الله عز وجل خالقه إلا من انتكس فطرته، ولم يعرف عن أحد من أمم السابق أنهم أنكروا الخالق. ولكن يسأل الإنسان في قبره: من ربك؟ أي من إلهك الذي كنت تعبد؟ ولكن إذا اجتمع الرب والإله كان معنى الرب هو الخالق المالك المدبر المتصرف في الأمور، كما يقال رب الدار رب المدرسة إذا كان يرجع إليه الأمر والنهي، والإله هو المعبود. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو أهل الكتاب إلى معنى لا إله إلا الله الذي دعا إليه العرب وغيرهم، والكلمة هي لا إله إلا الله، ففسرها بقوله ألا نعبد إلا الله. نعم، إذن هذه قول ألا نعبد إلا الله هو تفسير لا إله إلا الله، وذلك القرآن يفسر بعضه بعض، وهذا يبين خطأ من فسر لا إله الله بأنها لا خالق ولا رازق ولا مدبر ولا نافع إلا الله، وهذا قد فسرها بها المتكلمون، لأن الإله عند المتكلمين كالأشاعرة هو القادر على الاختراع، وجعل ذلك أخص وصف الإله، الاختراع بمعنى الخلق، بمعنى أنه المتفرد بالخلق. ومثله الجماعات اليوم، جماعة التبليغ اليوم في الأصول الستة التي يوزعون على أفرادهم، أول أصل كتبوه تفسير لا إله الله، لا خالق ولا رازق ولا مانع ولا معطي ولا نافع ولا ضار إلا الله، ففسروا لا إله الله بالربوبية، مع أن لا إله الله ليست لا رب إلا الله، لو كانت الكلمة لا رب إلا الله لكان يحتمل أن يكون تفسيرها هو هذا، لكن الكلمة لا إله إلا الله، فقوله جل وعلا ألا نعبد إلا الله هو تفسير لهذه الكلمة، ألا نعبد يقابل لا إله، إلا الله يقابل الله، فدل على أن كلمة التوحيد تدور حول إفراد الله بالعبادة وليست في إفراد الله بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة. نعم. قال رحمه الله: فقوله ألا نعبد فيه معنى لا إله، وهو نفي العبادة عما سوى الله تعالى، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فأمره تعالى أن يدعوهم إلى قصر العبادة عليه وحده ونفيها عمن سواه. ومثل هذه الآيات كثير، يبين أن الإلهية هي العبادة. نعم، مثل هذه الآية كثير، أن الله يبين أن الإلهية هي العبادة، بمعنى أن كلمة التوحيد لا إله تنفي الألوهية عما سوى الله، والمراد بالألوهية هي العبادة، وذلك يفسر العلماء بتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة، وأن محور هذه الكلمة حول العبادة، وحول أمر الناس بعبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له، كما في قوله في هذه الآية. فالتوحيد يدور حول إفراد الله بالعبادة وليس حول إفراده بالخلق والرزق والتدبير التي أفعال الله تبارك وتعالى، وأن الإله هو المعبود، أن الإله هو المعبود وليس الرب الخالق الرازق المدبر، لأن هذه المعاني الرب وليست المعاني الإله. وفيها أيضا أن دعوة الأنبياء تقوم على دعوة الناس إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وليس في الاعتراف بالربوبية، فإن المشركين كانوا مقرين بأن الله عز وجل متفرد بالربوبية، ولئن سألتم من خلقهم ليقولن الله قل من يرزقك من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فدعوة الأنبياء كانت حول دعوة الناس إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة، كما في الآية التي ذكرها في آل عمران. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وليس معناها لا رب بمعنى لا خالق ولا رازق، ولكن يقول الآيات في هذا كثيرة تبين أن الإلهية هي العبادة، وأن الأنبياء جاءوا بإفراد الله بالإلهية التي هي العبادة وليس التي هي أفعال الله، وذلك العلماء يعرفون توحيد العبادة بأنه إفراد الله بأفعال العبد القولية والفعلية الظاهرة والباطنة. نعم. قال رحمه الله: ومثل هذه الآية كثير، يبين أن الإلهية هي العبادة، وأنها لا يصلح منها شيء لغير الله تعالى، كما قال الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، معنى قضى أمر وصى قولان ومعناهما واحد، وقوله ألا تعبدوا فيه معنى لا إله، وقوله إلا إياه فيه معنى إلا الله، وهذا هو توحيد العبادة. فقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو تفسير لا إله إلا الله، وهذا لأن كلمة التوحيد تدل على ماذا؟ على إفراد الله بالعبادة، وأن لا إله إلا معبودة وليس لا رب، لا معبودة بحق إلا الله. وفي قوله ألا نعبد إلا الله هو تفسير هذه الكلمة، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ألا تعبدوا، فعبر عن لا إله بمعنى ألا تعبد، فقول لا إله أي لا معبودة، فالإله يقابل هنا العبادة، والرب والإله كما ذكرنا بينهما تضمن والتزام، ولكن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، بمعنى أن من أقر بأن الله هو الخالق الرازق النافع الضار فإن هذا يستلزم أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، كما أن الإقرار بالألوهية لله وأن الله وإفراده جل وعلا بالعبادة يتضمن الإقرار بربوبيته تبارك وتعالى، بينهما تضمن والتزام، فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية، والمشركون كانوا يقرون بتوحيد الربوبية دون توحيد الإلهية، فبين الله جل وعلا بأن هذا يستلزم ذاك، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تجعله أندادا في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا ند له في الربوبية، فاعترافهم بالربوبية كان مستلزما أن يوحدوه في الإلهية، كما أن من وحد في إلهية الله تبارك وتعالى وأفرد بالعبادة تضمن ذلك إقراره في توحيد الربوبية، فالرب يستلزم الألوهية والإله، فالرب يستلزم الألوهية والإله يتضمن الربوبية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهو دعوة الرسل إذ قالوا لقومهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله. نعم. يقول: وهو دعوة الرسل، أي هذه الدعوة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام وهي دعوة الناس لإفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به هي دعوة الرسل، لأن كل رسول دعا بمثل ما دعا إليه النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذه كلمة قالها كل نبي لقومه، فكل نبي دعا إلى إفراد الله بالعبادة، وقال جل وعلا: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه من خلفه، الأنبياء الذين سبقوه والذين سيلحقوه ألا تعبدوا إلا الله، أي كل الأنبياء دعوا إلى إفراد الله بالعبادة، وقول ألا تعبدوا إلا الله هو تفسير لا إله إلا الله، وقال جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين يديهم من خلفهم ألا تعبدوا إلا الله، فدل عنا جميع الأنبياء بعثوا بالدعوة لإفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وكل نبي قال لقومه كما في قوله: وإلى عاد أخاه هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء كلهم دعوا إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى، الإخوة لعلات هم الإخوة لأب، والأشقاء لأب وأم، والأخياف الإخوة لأم، فإخوة لعلات أن أصل عقيدتهم ودينهم واحد وهو توحيد الله تبارك وتعالى، وأما شرائعهم فشتى مختلفة، يختلفون في صومهم وفي صلاتهم في أوقاتهم، قال فلا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا والبراءة منه وممن فعله، لا بد من نفي الشرك في العبادة رأسا، أن ينفي إنسان الشرك بمعنى أن يعتقد بطلانه وأن ينفي صحته وأن يتبرأ منه، قال والبراءة منه أي يتبرأ من الشرك، والبراءة تعني الاجتناب واعتقاد البطلان، يتبرأ من الشرك وممن فعله، فهنا براءتان: براءة من الشرك بكونه شركا واعتقاده شركا باطلا، والبراءة كذلك ممن فعله أي اعتقاد كفر الكفار وشرك المشركين، لأن الشرك من يقوم بالشرك مشرك، والكافر من يقوم به كافر، وذلك الكفر لا يوجد إلا في الكافر والشرك لا يوجد إلا في من؟ في المشرك، فلا انفكاك بينهما، وذلك البراءة من الشرك تستلزم البراءة من المشركين. وهذا هو معنى الكفر بالطاغوت كما في قوله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الكفر بالطاغوت يقابل لا إله، وذاك لا إله تستلزم الكفر بالطاغوت. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اجتناب الطاغوت اجتناب إلهية من سوى الله، أي اعتقاد البراءة من الشرك أو اعتقاد البراءة من الشرك. والكفر هو البراءة والمجانبة، الكفر بالشيء هو براءتك منه ومجانبتك له، كما في قول الشيطان إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إني كفرت بما أشركتموني أي إني تبرأت، فكفرت بما أشركتموني أي تبرأت من شرككم. وذلك يقول العلماء الكفر بالطاغوت تعني البراءة منه، ومعنى البراءة أن يجتنبه الإنسان وأن يبتعد عنه وأن يعتقد بطلانه. ولذلك البراءة والكفر بالطاغوت تعني أمرين، تعني الكفر والبراءة واجتناب الشرك واعتقاد بطلانه من حيث كونه شركا. الثاني البراءة ممن أشرك، فكفر بالشرك واعتقاد لبطلانه واجتنابه، وكفر بأهله واجتنابهم ومجاهدتهم، ولا انفكاك بين هذين الأمرين. وهذا معنى قول الشيخ والبراءة منه ممن فعله. قد يتبرأ الإنسان من الشرك ويعتقد بطلانه، يقول هذا شرك وهذا باطل، لكنه لا يتبرأ من المشركين ولا يعتقد شركهم وكفرهم، بل قد يعتذر لهم، وهذا لم يحقق الكفر بالطاغوت ولم يتبرأ من أهل الشرك. والشيخ رحمه الله عانى من أناس يفرقون بين الشرك وأهله، قالوا للشيخ نحن نوافقك على أن دعاء الموتى شرك وأن استغاثة الموتى شرك، لكن نخالفك في تنزيل هذه الأحكام على المشركين، فلا نصف من فعل ذلك بالشرك ولا نقول هم مشركون. فكتب الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة، وأول من أثار عليه هذه الشبهة وشبه على الناس أخوه سليمان بن عبد الوهاب، وكان أكبر من الشيخ، واستطاع أن يرد حريمله عن تبني الدعوة، وأراد أن يفتن العيينة أيضا بمكاتباته. فكتب الشيخ رحمه الله كتابه العظيم مفيد المستفيد في كف تارك التوحيد، كتبها ردا على من؟ ردا على أخيه. وما هي شبهة أخيه؟ التفريق بين الشرك وأهل الشرك، يقول نحن نوافقك أن هذا شرك لكن لا نوافقك على تنزيل هذه الأحكام على المشركين. وهذه مسألة غير مسألة تكفير معين، هناك مسألة اليوم العذر بالجهل، ما العذر بالجهل؟ فرق بين من يقول هذا شرك وأنا أدين الله بأنه شرك ولا أنزله على الأعيان، أي لا أحكم على أحد بالشرك مطلقا، بلغته الحجة ولم تبلغه، بين له أم لم يبين له، أقر بالشرك ولكن لا أكفر أحدا. هؤلاء هم أعداء الدعوة أو بعض أعداء الدعوة الذين عادوا الشيخ. هذه مسألة تختلف عن من يقول لا هذا شرك ونقر بأنه شرك وأقر بأن من فعله مشرك، وأنه إذا بين له بينت له مسألة وقامت عليه الحجة أنه مشرك وأحكم عليه بعد بيان الحجة، لكنه قد يتوقف في أناس معينين لشكه هل بلغته أو لم تبلغهم. هذه مسألة مختلفة تماما عن تلك. ومن الخطأ أن الإنسان لا يميز بين هذا وهذا، فتجد مثلا من يأتي ويقول مثلا نعذر بالجهل، أو يقول مثلا اليوم بعض القرى قد يشركون لكن لغلبة الجهل اليوم وكثرة المشبهين لا أستطيع أن أوقع عليهم الأحكام حتى يبين لهم وحتى أقيم عليهم الحجة وحتى يعني هذا الشخص لا يمتنع من إنزال حكم الشرك على أهله متى ما استحقوا ذلك وبينت لهم الحجة، لا يمتنع من هذا، لكنه يقول لا أنزله حتى أبين له، ولا يعتبر بلوغ العلم والتمكن من العلم كافيا في قمة الحجة. هذه مسألة تختلف. المسألة التي تنازع فيها أعداء الدعوة هو أنهم يمنعون من إنزال الشرك بالمشركين مطلقا بلغتهم الحجة أو لم تبلغهم، بمعنى أنك لا تحكم على أحد بالشرك ولو بلغت الحجة، فجاء بعض الجهل الذين خلطوا بين الأمرين فقالوا من عذر عباد القبور اليوم بسبب الجهل هذا مشرك، ومن لم يكفر المشركين فهو مشرك. هذا وقع، وقع من أناس كثير في بلاد كثيرة، وأصبح بعض الناس يكفر الآخر، يكفر صاحبه، قال من لم يكفر المشركين فهو مشرك، ويقرره بعض الجهل اليوم ممن يظهرون الاعتناء بكتب من الدعوة. هذا فرق كبير جدا لابد أن تفهم، الذي يقول بأن هذا شرك وأن دين الله بأنه شرك. وأقول أن من وقع في الشرك وتوفرت فيه الشروط وانتفت الموانع وبلغه العلم الذي لا يعذر تاركه أكفره عينا، لكنه قد يخالفك، هل القرية الفلانية، هل الشخص الفلاني، هل يكتفى ببلوغ القرآن أم لا بد من إزالة الشبهة أم ليس، هذه مسائل أخرى، هذا الخلاف فيه يسير لأنه ليس خلافا في الأصول وإنما هو خلاف في الفروع. ولا أريد أن أخوض ما هو الحق وما هو الدليل وأيهما أصوب. المسألة التي هي عقدية هو الشخص الذي يمتنع من إنزال هذه الأحكام على من توفرت فيه شروط انتفت الموانع، وهذا هو الذي قال به بعض أعداء الدعوة ومن أوائلهم سليمان ابن محمد عبد الوهاب. لكن طبعا سليمان عبد الوهاب رجع في آخر الدعوة وأثبت ذلك المؤرخون أنه تاب مما كان عليه، ولكن الشيخ هو البراءة منه وممن فعله، أي البراءة من أمرين، من الشرك أن يبرأ الإنسان يتبرأ من الشرك، بمعنى ما معنى البراءة من الشرك؟ أن يعتقد بطلانه وأن يجتنبه وأن يصرح ببطلانه. وسيأتي الكلام على ما معنى البراءة، وهل يستلزم التصريح أم لا يستلزم التصريح، وهل البراءة تكون بالقلب فقط دون اللسان أم بالقلب واللسان دون الأركان. والأمر الثاني تبرأ من المشركين، بمعنى أن يعتقد أنهم مشركون، يعتقد أنهم مشركون وأنهم كفار، وأن يجتنبهم وأن يجاهدهم متى ما استطاع ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما قال تعالى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فلا بد من البراءة من عبادة ما كان يعبد من دون الله. نعم، هذه الآية تفسر كلمة التوحيد. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء مما تعبدون تقابل لا إله، إلا الذي فطرني تقابل إلا الله. وذلك قال جل وعلا: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ماذا قال الصحابة العلماء؟ قال جعلها كلمة، أي كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أي أن قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني هو كلمة لا إله إلا الله. وهذا يقتضي أن لا إله تقتضي البراءة مما عبد من دون الله، وأن الكفر بالطاغوت يعني البراءة منه. قال إنني براء مما تعبدون، مما ما معنى الذي، إنه من أسماء الموصولة وتفيد العموم، فهو يشمل جميع المعبودات من دون الله. براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لا يتبرى من عبادته، لأنهم كانوا يعبدون الله يعبدون غيره. والمشركون عموما القدماء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل عهد إبراهيم ما امتنعوا من عبادة الله، وإنما كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، هم وقعوا في الشرك، يعبدون الله ويعبدون غيره. وذلك جاءت الأنبياء بالدعوة إلى إخلاص العبادة، وأن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ماذا؟ مع التوحيد. فإذا خالطه الشرك لم يسمى عبادة، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا صلى الإنسان بغير طهارة فهو إيش؟ ليس موحد، ليس مصليا، ولو ركع ولو صام. كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ما أمروا أن يعبدوا الله فقط، بل أمر أن يعبدوه ويوحدوه في العبادة. وذلك يقول ابن عباس: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. ما معنى هذا الكلام؟ أن كل عبادة أمر الله بها المراد بها العبادة بالتوحيد، بمعنى التوحيد العبادة لا العبادة فقط. وذاك نفى الله جل وعلا عن المشركين عبادتهم لله مع أنهم عابدون. ألم يكن المشركون يصومون ويحجون ويفعلون أفعالا مما ورثوه من دين إبراهيم؟ وذاك نفى الله العبادة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. لو قال كيف لم يعبدوا ما يعبد وقد كانوا يعبدون الله لكنهم أشركوا؟ نقول نعم يعبدون الله، وليس العبادة الشرعية أن تعبد الله وتعبد غيره، ولذلك لا العبادة مع الشرك لا تسمى عبادة شرعا وإن كانت عبادة من جهة اللغة بمعنى التذلل والخضوع. فكل عبادة إذا اقترنت بالشرك فلا تسمى عبادة شرعية، والله ما أمرنا بمطلق العبادة بل أمرنا بتوحيد العبادة. ولذلك إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فهذا يفسر كلمة التوحيد وأنها تستلزم البراءة من كل ما عبد من دون الله، وهو اعتقاد بطلان الشرك والبراءة منه من أهله. نعم. قال رحمه الله وقال عنه عليه السلام: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله. فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما كما صرح به في قوله. نعم. تعالى يقول: وقال عنه عليه السلام إبراهيم: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. يقول الشيخ: فيجب اعتزال الشرك وأهله بالبراءة منهما. هذه اعتزال، براءة، كفر. مرة يذكر الله وما يكفر بالطاغوت، ومرة إنني براء مما تعبدون، إن براء منكم، مرة يقول واعتزلكم. كل هذا من معاني البراءة، من معاني الكفر، من معاني الاجتناب، أي أن الكفر الذي أمرنا به الكفر بالشرك يستلزم البراءة والمجانبة والاعتزال واعتقاد البطلان. كل هذا يفسر هذه الكلمة ويبين مدلولها. فهنا يقول الشيخ: يجب اعتزال الشرك، أي من البراءة من الشرك أن يعتزله الإنسان. وهل يعتزل الشرك فقط بمعنى أن لا يفعله؟ لا، يعتزل الشرك وأهل الشرك، وأن يتبرأ من الشرك وأهله. إذا لابد من اعتزال، والاعتزال كما يقول العلماء الاعتزال يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح. أن يعتزله بالقلب، أن يعتقد بطلانه وأن يجتنب يعني اعتقاد صحته، وأن يعتزله باللسان بأن يصرح وأن يسمي الشرك شركا والكفر كفرا والمشرك مشركا والكافر كافرا. وهذا جزء من معنى لا إله إلا الله وليست من لوازمها. قال جل وعلا: قال النبي عليه السلام: اقرأ قل يا أيها الكافرون حتى تختمها فإنها براءة من الشرك. قل يا أيها الكافرون، ما قال قل يا أهل قريش، يا أيها المدعوون، يا أيها الكافرون، سماهم كفارا. وذلك إنما عادوه بسبب تصريحه لهم بالعداوة وبسبب حكمه عليهم بالشرك، هذا هو الذي أغضبهم وهو الذي أثارهم. وإن لو عبد النبي عليه الصلاة والسلام ربه ولم يتعرض لتسفيههم والحكم عليهم بالشرك لما عادوه. فحقيقة العداوة وقعت بسبب التغليظ عليهم وتسميتهم بما هم واقعون فيه. ولذلك قال الشيخ: ولا بد إذن لا بد من التصريح، بل ولا بد أيضا من الجهاد. وكما قال بعض العلماء قال: الشريعة جاءت بأبلغ من الاعتزال. الاعتزال قد تعتزل الشيء وتكون بعيدا عنه، جاءت الشريعة بأبلغ منه وهو جهاده. ولكنما شرع الجهاد ماذا؟ لدرء فتنة الشرك. قال: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أي قاتلهم حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله، أي حتى لا يدان لله عز وجل، ما يدان إلا لله تبارك وتعالى. وهذا أبلغ من مجرد ماذا؟ الاعتزال. ولكن نحن مأمورون بجهاد المشركين حتى يتركوا الشرك، وهو قدر زائد على مجرد البراءة وعلى مجرد الاعتزال. ولأجل ذلك كملت هذه الشريعة عن غيرها من الشراع بأنه قد شرع فيها الجهاد، شرع فيها الجهاد، والأنبياء السابقون لم يشرع الله لهم جهادا، وإنما يهلك الله جل وعلا من كذب قومه. وقلنا شرع الجهاد من لدن موسى عليه السلام، لكن لم يشرع كتشريع هذه للتشريع لهذه الأمة، وهذا أبلغ من مجرد البراءة. نعم. قال رحمه الله تعالى: كما صرح به في قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده والذين معه هم الرسل كما ذكره ابن جرير. نعم، هذه آية عظيمة في الحقيقة، تفسر معنى الكفر بالطاغوت وتبينه، وتفسر معنى لا إله إلا الله. قال جل وعلا: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. من الذين معه؟ الأنبياء. أي أن هذا ليس خاصا بإبراهيم، بل هو لكل الأنبياء، أي كلهم قالوا هذه الكلمة وقفوا هذا الموقف. قال: إذ قالوا لقومهم، تأمل قوله قالوا لقومهم، قالوا أي خاطبوا أقوامهم، وهذا فيه التصريح لهم بالبراءة، أنهم صرحوا بالبراءة منهم وصرحوا بتكفيرهم، وهذا قدر زائد على مجرد ما في القلب، أي ليس فقط أن تعتقد ذلك قلبا، بل لا بد من التصريح. إذ قالوا لقومهم: قل يا أيها الكافرون، خطاب يا، أي خاطبهم بهذا الخطاب، وصرح لهم بكفرهم وشركهم وأنك متبرئ مما هم عليه، وهم وإن عبدوا الله فليسوا عابدين على الحقيقة لأنهم مشركون في العبادة. إذ قالوا لقومهم، ولذلك هذه في الآية تصريح بعداوة المشركين والتصريح بالبراءة منهم، ولذلك لا يستقيم هذا مع من أظهر الرضا عما هم عليه وإن كرهه بقلبه، كمن يعطى مالا ليسجد لصنم فيختار الدنيا ويثيرها وهو بقلبه كافر بهذا الصنم، كافر بهذا القبر، لكنه قاده الطمع الدنيوي، هذا كافر بالله تبارك وتعالى ولو كفر بباطنه. لأن الإنسان ليس الواجب فقط أن تكفر بالشرك بالباطن وبالقلب، بل لا بد من التصريح باعتقاد بطلان الشيء واجتنابه والبراءة منه. ولك من أظهر الرضا بما عليه المشركون طمعا في الدنيا مع كفره بالقلب، فهذا لم يحقق هذا الشرط ولم يتبرأ من الشرك ولم يكفر بالطاغوت. قال جل وعلا: قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. أي مجرد الجلوس مع المشركين حال شركهم ومع الكافرين حال كفرهم مع عدم إظهار البراءة والاجتناب من غير إكراه، أن الساكت في الحقيقة هو راض وهو كافر، إنكم إذا مثلهم، يجب اجتنابهم، يجب اجتناب الشرك حال الشرك. فلا يستقيم هذا أن يفعل الإنسان هذا في من سكت على الشرك وهو يسمعه، أو وقف مع المشرك وهو يعبد الميت ويستغيث به وهو قادر على الإنكار أو الترك، ومع ذلك سكت ولم ينكر، هذا الرضا بالشرك شرك، وهو كافر ظاهرا وباطنا. لا كما يقول بعض طلبة العلم، للأسف من الأخطاء التي تروج بين الناس، أن من سجد للصنم أو عبد أظهر عبادة الميت طمعا في الدنيا وأنه لم يقصد التقرب له بقلبه أنه كافر ظاهرا لا باطنا، هذا قول المرجئة، بل هو كافر ظاهرا وباطنا. وأن من أظهر الرضا بالشرك ولو اعتقد بطلانه في القلب فإنه كافر بالكتاب والسنة والإجماع. قال: إذ قالوا لقومهم، إذن فيه مقالة قالوها وصرحوا بها: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. براء منكم، هذه براءة من المشركين، ومما تعبدون براءة من الشرك. أي نحن نتبرأ منكم وممن عبدتم، نتبرأ من عبدتم باعتقادي أنهم لا يستحقون الألوهية ولا يستحقون العبادة، نتبرأ من المشركين وممن عبدوهم. قالوا مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وهذا تأكيد، كفرنا بكم، اعتقدنا بطلان ما أنتم عليه. وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، أي أن العداوة بيننا ظاهرة بادية، ليست خفية، بل عداوة بيننا ظاهرة، ونحن نصرح لكم بالشرك وبالكفر. وهذا كله في حق من؟ في حق القادر. أما العاجز فكما قال فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، من كفر الله بعد ما إلا من أكره. لو أكره الإنسان وخشى على نفسه وأظهر ذلك رخص الله الكلام في من قدر. وقال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدأ أي ظهر، أي أن عداوتنا لكم وبغضنا لكم ظاهر لا خفاء فيه، مو أن البراءة في قلوبنا فقط ونحن في الظاهر نحن وأنتم سواء، لا ننكر عليكم ولا نظهر البراءة مما أنتم عليه. ثم قال أبدا، أي أن العداوة مستمرة لا تنقطع، حتى تؤمنوا بالله وحده، أي حتى توحدوا الله. وذلك يقول الشيخ والذين معهم الرسل، فهذه الآية تبين حقيقة البراءة من الشرك، وتبين معنى الكفر بالطاغوت، وتبين معنى لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وهذه الآية تتضمن جميع ما ذكره شيخنا رحمه الله من التحريض على التوحيد ونفي الشرك والموالاة لأهل التوحيد وتكفير من تركه بفعل الشرك المنافي له. نعم، يقول هذه الآية تذكرها تبين أمور الأربعة التي ذكرها الشيخ ذكر الأمر بعبادة الله جل وعلا لا شريك له، والتحريض على ذلك، والموالاة فيه، وتكفير من تركه، أي لابد أن تكفر من تركه. ليس القضية أن تعبد الله فقط ولا تعبد غيره، وليس القضية أن تعبد الله فقط ولا تبغض أهل الشرك، وليس أن تعبد الله ولا تغلظ فيه، وليس أن تعبد الله حتى تكفر بمن ترك هذا التوحيد. إذا لابد من الكفر، وهو الكفر بالطاغوت، فلا يتبين هذا. ولك تكفير المشركين ركن في التوحيد، ولا توحيد إلا إيش؟ بتكفير المشركين، لا إله إلا الله، ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذن لا بد من الكفر بالطاغوت، لا بد من البراءة، لا بد من الاعتزال قلبا بالقلب واللسان والجوارح. ولكن من لم يكفر المشركين المجمع على كفرهم وشركهم فهو مشرك بإجماع المسلمين، لأنه مكذب للقرآن. وهذا هو الناقض الذي ذكره شيخ الإسلام رحمه الله في النواقض العشر. معروف رسالة النواقض العشر التي ذكرها شيخ الإسلام النواقض أكثر من عشر، بل أكثر من مئة، لكن شيخ الإسلام اختار أشهر عشرة نواقض وقعت في عهدي، وهو أكثر ما يقع فيها الخطأ، وذكر منها من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم. المراد بالمشركين من هم؟ المجمع على كفرهم وشركهم، المراد المجمع دلت نص الكتاب والسنة والإجماع. أما من لم يكفر المشركين بمعنى من لم ينزل الأحكام على بعض المعينين لتخلف الشروط في الموانع، هل يدخل في هذا الذي يقول أنا أقر أن دعاء الموتى شرك، وأن من دعا الميت فهو مشرك نوعا، أما المعين فلا بد أن نقيم عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة فهو مشرك عينا. لو جاءك قال لا، كيف ما تحكم بشركهم حتى قبل قامت الحجة؟ كيف تسميهم مسلمين بسبب الجهل ولا تقولهم مشركين بسبب الجهل؟ من لم يكفر المشركين فهو مشرك، فأنت مشرك، هذا من الجهل. من لم يكفر المشركين أي من لم يكفرهم نوعا أو امتنع من تكفيرهم عينا بعد إقامة الحجة. من لم يكفرهم نوعا كمن يقول أن دعاء الموتى ليس بشرك، والاستغاثة بالموتى ليست بشرك، والذبح لهم ليس بشرك، هذا لم يكفر المشركين هذا مشرك. نوع آخر يقول لا، دعاء الموتى شرك والاستغاثة بهم شرك، طيب لكنه شرك أصغر، كشبهة داود بن جرجيس بن منصور ممن كانوا ينتحلون اتباع بن تيمية بن القيم، فقال نعم هو شرك لكنه شرك أصغر، فكفرهم العلماء وأجمع على كفرهم وشركهم. الطائفة الثالثة تقول لا، دعاء الموتى شرك أكبر، والاستغاثة بهم شرك أكبر، والذبح لهم شرك أكبر، والنذر لهم شرك أكبر، لكن لا تنزل أحكام النوع على العين مطلقا، ففرقوا بين الشرك وبين أهل الشرك، فقال نحكم على الشرك كونه شركا، لكن لا نحكم المعين معينين ولو قامت عليهم الحجة. وهذا أيضا نوع من أنواع من أعداء الدعوة وهم مشركون. الطائفة الرابعة الذين أقروا بأن دعاء الموتى شرك أكبر، وأن الاستغاثة به شرك أكبر، وأقروا بأن من وقع في ذلك فهو مشرك نوعا، وقال من دعا الميت فهو مشرك، ومن استغاث به فهو مشرك، وأن من قامت عليه الحجة أي توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر عينا، لكنه قد يتوقف في بعض الناس أو بعض القرى لاختلافه في ضابط الحجة وعدم قيام الحجة، لكنه لا يمتنع من تكفير المشركين متى ما تبين له أنه قد قامت عليهم الحجة. هل هذا النوع يلحق بالثلاث أنواع الأول؟ لا، هذا هو الذي وقع فيه الزلل والخلل حتى أصبح بعض الناس يكفر بعض المسلمين، بل بعض الدعاة، بل بعض العلماء. وذلك لا بد أن نفرق بين هذه الأمور. فالشاهد أن من لم يكفر المشركين هذا يدخل فيها ماذا؟ إما أنه لم يكفرهم نوعا، وإما أنه لا يكفرهم إيش؟ طبعا لم يكفرهم إما لاعتقاد أنه ليس أن دعاء الموتى ليس بشرك، أو أن يعتقد أنه شرك أصغر، وإما أنه يكفر بالنوع لكنه يمتنع مطلقا من التكفير بالعين. هذا الذي يقال فيه أن من يكفر المشركين فهو إيش؟ فهو مشرك. وأما من كفر بالنوع ويكفر بالعين بانتفاء الموانع فلا يدخل في هذه القاعدة. وهذا أيضا في الشرك المجمع عليه، لو جاء إنسان وقال أن تارك الصلاة كافر، واستدل عليه بالكتاب والسنة، واستدل بقول من حكى الإجماع كإسحاق، وقال من لم يكفر تارك الصلاة نوعا فهو كافر، ما رأيكم بهذا؟ كفر عامة المسلمين وعامة الفقهاء، لا شك هذا هو الجهل، هذا هو الجهل. أو من جاء وقال أن تحكيم القوانين إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله مع عدم الاستحلال والجحود والتفضيل، بل حكم ويعلم أنه مخطئ مذنب وأن الواجب تحكيم الشريعة، لكنه فعله لهوى، فعله لدنيا، أنه لا يكفر حتى يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو يجحده، أو ينكر وجوبه. فمن قال لا، كل من قن القوانين ولم يسال فهو كافر، ومن لم يكفره فهو كافر، يجوز هذا؟ هل يدخل هذا في القاعدة؟ الجواب لا، لأنه ليس مجمعا عليه، بل نصوص الكتاب والسنة وأقوال أكثر السلف تدل على أن المسألة مقيدة بالجحود أو الاستحلال، وأن من قنن القوانين كتبها أو حكم بها من غير استحلال ولا جحود أنه لا يكفر، بل هو كسائر العصاة. فمن رجح التكفير وأراد أن يحكم على من لم يكفر بالشرك، هذا هو دين من؟ هذا هو دين الخوارج، هذا هو دين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، يكفرون بالذنوب والمعاصي. وذلك هذه قضايا مهمة جدا، يعني من لم يضبط مثل هذه المسائل يقع في الزلل، وهذا هو مكمن الخلل عند بعض من يتبنى أفكار التكفير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، فإنهما ضدان لا يجتمعان، فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد. نعم، طيب، يقول: فإن من فعل الشرك فقد ترك التوحيد. من فعل الشرك فقد ترك التوحيد، لأن الشرك والتوحيد ضدان، أي لا يمكن يكون الشخص مشركا موحدا، مشركا معنى شركا أكبر، معنى الشرك الأكبر، أي لا يكون مشركا شركا أكبر وموحدا في نفس الوقت أبدا، لا يمكن يكون مشركا شركا أكبر ومسلما أبدا. لماذا؟ لأنهم ضدان لا يجتمعان، ضدان لا يجتمعان، وهما نقيضان وليس ضدين، نقيضان وليس إيش؟ ضدين. ما الفرق بين النقيضين والضدين؟ النقيضان هما الشيئان اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان لكنهم قد يرتفعان، الأبيض والأسود. إن كان أبيض فقد انتفى السواد، وإن كان أسود فقد انتفى البياض، لا يجتمعان أبيض والسواد لكنهم قد يرتفعان، يكون أزرق أحمر أخضر. إذن الضدان لا يجتمعان لكن يمكن ماذا؟ أن ينتفي. والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، ثابت ساكن متحرك، إن كان ساكنا فهو غير متحرك، وإن كان متحركا فهو غير ساكن، ولا يمكن أن يكون ساكن متحرك، ولا يمكن أن يكون لا ساكن ولا متحرك، ما يمكن. لماذا؟ لأنهما نقيضان، النقيضان لا يجتمعان ولا يعني لا يجتمعان سويا ولا يرتفعان سويا، إذا ثبت أحدهما انتفى الآخر ولا يمكن أن يخلو الشيء منهما. كذلك الشرك والتوحيد نقيضان، إما أن يكون مشركا أو أن يكون موحدا، ما في غير الشرك والتوحيد. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم ماذا؟ مؤمن، ما في درجة وسط، ليس هناك درجة وسط، لا هو مشرك ولا هو كافر، إلا باعتبار أنه من أهل الفترة فنقول هو مشرك في حكم الدنيا ولكنه في الآخر يختبر. وهذا قد قال بعض العلماء، الشاذ رحمه الحسن يقول عمن لم تبلغ الحجة ممن وقع في الشرك، يقول لا نقول هو مشرك ولا نقول لا نقول هو كافر ولا مسلم، لا نثبت له الإسلام لأنه قائم على الشرك، ولا الكفر لأنه لا تبلغ الحجة. ماذا نقول؟ نقول أنه مشرك في أحكام الدنيا يختبر يوم القيامة. وهذا كما ذكره ابن القيم رحمه الله، بعض العلماء يسميه بأهل الفترة، يقول هؤلاء أهل الفترة، فيجعل الناس ثلاثة أقسام: مسلم مشرك وهم قام على الحجة، من أهل الفترة الذين لم تقم على الحجة. لكن ما هم أهل الفترة؟ في الدنيا يعاملون معاملة المشركين، وفي الآخرة سيختبرون، وفي الآخرة سيختبرون. الشاهد أنهما ضدان لا يجتمعان. وذلك يقول شيخ فمتى وجد الشرك انتفى التوحيد، فالشرك لا يجمع التوحيد. وذلك من وقع في الشرك الأكبر لا يمكن يكون موحدا، لا يمكن يكون موحدا، سواء علم بالشرك أو جهله. وهذه قضية مهمة، يعني رجل وقع عبد الموتى واستغاث بهم وهو يدعي الإسلام، هل نسميه مسلما أم لا نسميه؟ هنا نقول لا نسميه مسلما سواء بلغته الحجة أو لم تبلغه الحجة، بل هو إما مشرك ظاهرا وباطنا كما يعبر به بعض أئمة الدعوة، وإما أن نقول هو مشرك في حكم الدنيا مختبر في حكم الآخرة إن كان جاهلا. لأن نقول من وقع في الشرك هذا هو أحد رجلين، إما أنه قد بلغته الحجة وإما لم تبلغه. أما أن بلغته الحجة فهو مشرك في الدنيا وفي الآخرة إن مات على ما هو عليه، وهذا لا خلاف فيه. الخلاف في من وقع في الشرك جهلا مع كونه يدعي الإسلام ويقول لا إله الله ويصلي ويصوم ويظن أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم أنه مما تسيقه الشريعة، هنا محل الخلاف، هل نسميه مسلما جاهلا، بمعنى نقول هو مسلم وجاهل، أو نقول مثلا كما يقول هو قد قام به الشرك ولا نسميه مشركا، قد قام به الشرك ولا نسميه مشركا. لماذا لا نسميه مشركا؟ لجهله ولأنه لم يتبين له الصواب. ومنهم من يقول أننا نسميه مشركا لأنه لا يمكن أن ينتفى عنه الشرك وقد قام به، لكنه قد لا يعاقب حتى تقوم عليه الحجة. وقالوا فرق بين العقوبة الدنيوية أو الأخروية وبين الحكم على الظاهر، الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، قال وما كنا معذبين بمعنى أن الله لا يعذب، بمعنى أنه لا يعاقب حتى تبلغه الحجة الرسالية. والحجة نوعان: حجة عقلية فطرية وحجة رسالية. والعذاب موقوف على بلوغ الحجة الرسالية. وذلك يقول الشيخ الإسلام كثيرا ما إيش ولا يكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية أي الحجة بالرسل، وإلا فإن الحجة العقلية على بطلان الشرك وعلى توحيد الله والفطرية هذه قائمة عليه، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. وقال الله جل وعلا الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاستلتهم الشياطين، وقالوا أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم أي لست بإلهكم، قالوا بلى شهدنا. فالعباد مفطورون على توحيد الله فر الألوهية لا فر الربوبية فقط كما يظنه بعض الناس. لكن الله من رحمته كما قال المقيم لا يعذب بهذه الحجة الفطرية والعقلية حتى تقوم على الحجة الرسالية. لكن الحجة الرسالية هي شرط في العقوبة لا في الحكم، بمعنى أن نقول أن من وقع في الشرك فهو مشرك، وهو أحد رجلين، إما أن يكون مشركا شركا ظاهرا وباطنا، بمعنى أنه مشرك في الدنيا وفي الآخرة، إن مات على ما هو عليه فهو معذب في نار جهنم، وهذا في من قامت عليه الحجة، وإما أن يكون مشركا في حكم الدنيا وفي الآخرة يختبر كحال أهل الفترة، ولا نسميه مسلما بحال. لماذا؟ لأنه غير مسلم. نعم نقول هو غير مؤاخذ غير معاقب، بمعنى لو أراد أن نقيم عليه العقوبة الدنيوية، فلو أراد الحاكم والقاضي أن نقيم عليه حد الردة، نقول لا تقيم حد الردة حتى تبين له وحتى تقيم عليه الحجة، لأن العقوبة متوقف على ماذا؟ على بلوغ الحجة وعلى انتفاء على تحقق الشروط في الموانع، هذا في العقوبة. كذلك الأخروية لا يعذب الله أحدا حتى تقوم عليه الحجة، ويقال ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي العذاب لا يقع حتى إيش؟ حتى تقوم عليه الحجة، لكن هذا في انتفاء العذاب لا في انتفاء الحكم. أما الحكم فالأصل أن نحكم على الناس في ظواهرهم. أضرب لكم مثالا، هذا رجل شرب الخمر، شرب الخمر وهو حديث عهد بإسلام، أو زنا وهو حديث عهد بإسلام لا يعلم أن الزنا حرام، هل نقول أنت عفيف غير زان؟ لا، نقول أنت زان لكنك غير معاقب، أنت زان لكن العقوبة مرفوعة عنك. لماذا؟ لأنك جاهل وأنت حديث عهد بإسلام. لكن لا يمكن نقول للمرابي أنت غير مرابي ولزان أنت غير، نقول أنت زان لكنك لا تؤاخذ بزناك ولا تعاقب. كذلك الذي يقع في الشرك جهلا نقول هو مشرك لكن لا نعاقبه حتى إيش؟ حتى نقيم عليه الحجة، هذا إذا أردنا أن نعاقبه في الدنيا بالردة. وكذلك لا يعاقبه الله حتى تقام عليه الحجة فيبعث الله له رسولا في بعض الحديث، أو أن يأمر الله أن يلقي نفسه في النار كما جاء في الحديث الأخرى. لكن لا نسميه مسلما. لماذا لا نسميه مسلما؟ لأن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان، كما قال ابن القيم قال من أشرك من وقع في الشرك فهو مشرك شاء أم أبى، والتوحيد ضد الشرك. ما معنى الإسلام؟ وبعض الناس تقول مثلا لمن يطوف بالقبر يستغيث به جهلا تسميه موحدا؟ قال لا، لا أسميه موحدا، لكن تسميه مسلما؟ قال نعم هو مسلم جاهل. طيب ما الفرق بين الإسلام والتوحيد؟ أنا أسألكم الآن، هل هناك فرق بين مسلم وموحد؟ لا، المسلم هو موحد والموحد هو المسلم. لماذا يمتنع الناس عن تسميته موحدا ويسمونه مسلما؟ قارية تعبد الموت وتستغيث بهم، هل يمكنك أن تصفهم بالموحدين؟ وبعض الناس يصفهم بالمسلمين لأجل جهلهم، هذا خطأ. لماذا؟ من الإسلام ما هو كما عرفه الشيخ الإسلام محمد الوهاب؟ قال هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك، هذا هو الإسلام. وذاك لابد الإسلام، فلفظ مسلم هو إيش؟ مرادف للموحد، وموحد مرادف للمسلم. هذه مسألة، هذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة، هذا هو الصواب وهو الذي تدل عليه الأدلة. وأما الحكم على الأعيان، وأما الحكم على الأعيان فالأصل أن من أظهر الشرك فهو مشرك. ولذلك لو جاءك رجل وقال إن أبي مات وهو يدعو الموت ويستغيث بهم وهذا ودينه، هل أرثه؟ نقول لا، لا ترثه. تدعو له بالمغفرة والرحمة؟ الصواب لا. هل تزوج بنتك لرجل يعبد الموتى جهلا منه؟ نقول لا. هل تأكل ذبائحه؟ نقول لا. لماذا؟ لأننا نحكم في الظاهر عليه، كما أنك تمتنع من أكل ذبائحهم ومن التزوج بنسائهم أو تزويج المسلمات لهم، كذلك إيش؟ تمتنع من الحكم عليهم بالإسلام. وإن قال قائل لا أنا لا أحكم بهذا من باب الاحتياط، نقول كذلك من باب الاحتياط ألا يسمى المشرك مسلما، لأنهما ضدان لا يجتمعان. لكن هذا هو الصواب، وهو يدل عليه دلة، ويدل عليه كما قال الشيخ باز رحمة الله عليه، يقول الشيخ باز ويدل عليه إجماع المسلمين على أن أهل الفترة كانوا مشركين. العلماء مجمعون على أن أهل الفترة كانوا مشركين، مع أنهم أهل فترة لم يأتهم رسول. قد يقول قائل لا، أهل الفترة لا ينتسبون الإسلام ولا يعتقدون أن ما هم عليه دين. نقول لا، ليس هذه القضية، بل هم ينتسبون للدين، وينتسبون إلى ملة من؟ إبراهيم. ولذلك هم كفروا عن جهل، وكانوا يعلمون دين إبراهيم وحرف، فهم يظنون أنهم على ملة إبراهيم. ولا فرق بين من ينتسب إلى ملة إبراهيم وقع في الشرك، وبين من ينتسب إلى ملة النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الشرك. لا فرق بين دين النبي ودين النبي، لأن الأصل واحد. فإجماع المسلمين على أن أهل الفترة كانوا مشركين مع أنهم لم تبلغهم الحجة، يدل على أن من وقع في الشرك فإنه مشرك، فإنه مشرك، لكن العقوبة متوقفة على ماذا؟ على بلوغ الحجة. هذا هو الصواب، وهو تدل عليه الأدلة، وهو يدل عليه كلام العلماء. لكن لو قال قائل أنا أسميهم مسلمين بسبب الجهل، وأقول أنهم في حكم غير المكلف، نقول هم مسلمون لأن إسلامهم ثبت بيقين. كيف ثبت بيقين؟ قال لأنهم شاهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا بالنسبة عندي إسلام بيقين، ولا أحكم عليهم بالشرك بسبب الجهل. ألا أقول هم مشركون؟ نقول أقول هم مسلمون واقعون في الشرك. ماذا نقول؟ نقول الصحيح أن هذا القول خطأ، أن هذا القول خطأ. لكن أي نوع من أنواع الخطأ؟ هل هو خطأ يستلزم التبديع؟ نقول لا. هل هو خطأ يستلزم التضليل؟ نقول لا. هل هو خطأ يستلزم الخصومة؟ نقول لا، بل هو خطأ. ولذلك هذه المسألة من أي المسائل؟ هل هي المسائل الأصول المعتقد، أم المسائل الفرعية المسائل الفقهية؟ هذه المسألة من المسائل الفقهية. ولذلك نحن نقول بين المخطئ في هذه المسألة مخطئ كمن أخطأ في مسائل في الفقه، ولا تضليل ولا تبديع ولا تنفير، فضلا عن وعياذ بالله عن الحكم بالشرك والكفر. ومن هنا تجد الناس اليوم يتصارعون، عذر بالجهل، لا ما في عذر بالجهل، هذا يعذر وهذا لا يعذر، وهذا كذا وهذا كذا، وخصومة وعداء. هذا أقوله كل هذا سببه الجهل. أولا الجهل بهذه المسألة، ثم الجهل بمدى الخلاف فيها، والجهل بمعرفة أنواع الخلاف فيها. العذر بالجهل، ما معنى العذر وما هو العذر؟ وهل معنى العذر سقوط العقوبة، أم انتفاء الحكم في الظاهر، أم أن الأحكام تتجزأ وتتفرق فنقول لا نأكل ذبيحتهم احتياطا ونحكم إسلامهم ظاهرا؟ وهل الجهل هنا ما هو الجهل؟ هل مسائل الدين على حد سواء، أم أنها تختلف من حيث الظهور والخفاء؟ وهل الجهل يرتفع بماذا؟ بإقامة الحجة. ما معنى إقامة الحجة؟ وما هي الحجة أولا؟ وما معنى إقامتها؟ وما معنى إقامتها؟ وهل إقامة الحجة هو بلوغها، أم التمكن منها، أم سماعها؟ وهل السماع هو سماع مجرد أن ما عليه باطل ولم يكلف نفسه البحث، أم أن السماع أن يسمع الردود على الشبهات التي في قلبه؟ وهل مراد اقتناعه بهذا أم لا؟ هذه مسائل كثيرة متفرعة عن هذه المسألة. شوف الشباب اليوم صراع صراع، والله إنسان ساعات ينظر هذا يعني يضحك من يعني كما قال الشر والبلية ما يضحك. تبديع وتضليل، الشيخ يقول يرى العذر بالجهل تنفير عنه، وآخر يقول لا هذا ما يرى العذر بالجهل إذن هو كافر. الناس طرفان ووسط، هناك من غلا في العذر حتى جعل الحجة مقامة بالفطرة قبل بلوغ الحجة الرسالية، وهذا قول المعتزلة كما يقول بعض طلبة العلم، يقول الحجة مقامة بالفطرة، وأن الفطرة كافية في إقامة الحجة، وأن من كفر قبل بلوغ الحجة فهو معذب. هذا قول معتزلة، وليس هناك من أحد من أهل العلم قط يقول أنه لا يعذر أحد بالجهل أبدا، لكن الجهل وأنواعه وأحكامه ومسائل الدين وكيف يقام ومعنى العذر، العذر بالعقوبة، هذه مسائل أخرى. ليس هناك من علماء من لا يعذر بالجهل، وليس هناك من علماء من يعذر بكل المسائل بالجهل. يعني عن نقف عند هذا كم بقي؟ دقيقة. طيب نقف عند هذا، نكمل إن شاء الله من الغد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.